الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا معناها أن يجرد المسلم نفسه للدعوة للتوحيد، وأن التوحيد من كماله وتمامه الغيرة عليه. فكثير من الناس عقيدته في نفسه صحيحة، ولكنه لا يبالي بالشرك ولا بالممارسات التي تنقض أصول التوحيد وتخالف ثوابت الدين. ولذلك بوب المصنف رحمه الله تعالى الباب بعد فضل التوحيد ووجوبه وأهميته وما يكفر من الذنوب وما يدخل أو يدخل به المؤمن الجنة والخوف من الشرك، تحدث عن الدعاء أو الدعوة إلى التوحيد، وبدأ بالآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واعتبر أن هذا دعاء للا إله إلا الله بقوله أدعو إلى الله، أي أخبر الناس بعظمة الله وأدلهم على الله عز وجل ليعبدوه، وما أنا من المشركين فلست بمشرك ولا أرضى بالشرك. ثم تحدثنا عن حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعثه في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، وبعث معه منه أبو موسى الأشعري، وبعث معاذا في الأول ولحق به من؟ أبو موسى، وقال له تطاوعا، هذا لأبي موسى، ولا تختلفا ويسرا ولا تعسرا. فنزل معاذ صنعاء ونزل أبو موسى عدن، ومن ثم انطلقت الدعوة من اليمن. واليمن ممدوحة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحكمة يمانية والإيمان يمان، الحكمة يمانية والإيمان يمان. ويقال في تفسير الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة يمانية والإيمان يمان، يراد بهذا كل ما كان من الركن اليماني، حتى الركن يسمى في ركن اسمه الركن شنو؟ اليماني في الكعبة. شفتوا الركن اليماني؟ الوداء قبل شنو؟ قبل حجر الأسود. ناس بيقولوا الحجر الأسعد، يا أخي الرسول قال الأسود، أنت تاني الفهم عليكم شنو؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري وفي مسلم وفي أبو داود بيسموا الحجر الأسود. ناس يقول لك لا لا لا، ما الأسود، الأسعد قال، الأسعد دل قال منه، أنا عندي من الرسول قال الأسود، أنت الأسعد دل قال منه. ها؟ تكلم عجيب ذاته والله، في ناس أزول يخافوا لك من الأسود دي ذاته، يقول لك ما أسود، لا أسود. والركن اليماني يمس باليد بالمناسبة، ولمسة واحدة باليد هكذا، يعني تجي جنب الركن اليماني وانت طايف تعمل الركن اليماني كذا بإيدك، لمسة واحدة باليد تكفي، لمسة واحدة باليد تكفي. إذا ما قد تلمسه لا تشير إليه فهذه بدعة. في بعض الناس الحجر الأسود أي تشير، لأن الرسول أشار لما جاء في الركن اليماني لمس، وقت تلقى زحمة لا لمس لا أشر، انتهى الكلام. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فالحكمة يمانية أي الركن اليماني إلى أن تنقطع الأرض، تكل الحكمة يمانية، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك شنو؟ لما قال الحكمة يمانية والإيمان يمان قصد بذلك اليمن الذي هو موجود الآن. طيب بعثوا إلى اليمن. الشاهد من الحديث وقد شرحنا الحديث كله في الدرس الماضي، الشاهد من الحديث يعني موضع الاستشهاد، لما يقول الشاهد يعني الزول ممكن يكون داري يعني يقول كلام، يقول الشيء الفلاني ده حرام والدليل، يقوم يجيب آية طويلة. انت جبت الآية كلها لكن قاصد حاجة محددة في الآية هي اللي بتحرم الكلام ده، ده بسموه شنو؟ الشاهد. حتى في اللغة العربية أبيات الشعر التي يستدل بها على قولهم أو أقوال العرب القديمة تسمى شنو؟ الشواهد، يعتبر شنو؟ الشاهد. فالشاهد هو مناسبة الحديث لترجمة الباب، يعني في الباب فوق باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، حديث ابن عباس، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أي واحد الله، ده الشاهد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده الحديث. الشاهد في ده كله وين؟ كرائم الأموال، الصلاة، الزكاة، الشاهد شنو؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه. ولذلك أود أن أقول شيء يا إخوان، كثير من الناس اليوم في عصرنا، أنا بالنسبة درس التوحيد ده أهم درس عندي، لأنه كل شيء يصح بالتوحيد، ولكن لا يصح شيء من الدين بغير توحيد. أهم شيء في الدين التوحيد ده أهم شيء. في ناس يقول لك أهم حاجة الفقه، وناس يقول لك لا التفسير. الناس دايرين الحاجات اللي ما فيها توحيد، وناس يقول لك السيرة دي أحسن حاجة. أحسن من التوحيد في الدين ده ما في نهائيا، وهذا هو الأساس، وهو ثقيل على النفوس. لماذا؟ لأن الناس ألفوا معتقدات وورثوا مألوفات، من الصعب أن يخرجوا منها وأن يتركوها. ولو كلف الواحد منا بنقل جبل لكان أيسر له من تغيير اعتقاد يعتقده صاحبه. أصعب شيء العقيدة، والناس بجد في العالم الإسلامي يعتقدون في القبور ويتبركون بالأضرحة ويعتقدون في الأموات ويرجون النفع والضر منهم ويرجون منهم ما لا يرجى إلا من الله، وهذا هو الشرك بعينه. وأكلمك توحيد ما بيعمل مشاكل، ما فيه أي دعوة للتوحيد بتاع المشاكل. حس الزهر جي صلى في المنبر وأنا غايب، الجامع ده كله قاعد ضج، في شنو؟ في التوحيد. الزهر ده تكلم في التوحيد كلام واضح، الجامع ده كله قاعد ضج. انت الناس تتكلمهم في اي حاجه يقول لك ده احسن كلام. لو اتكلمت في التوحيد ناس يقول لك قديما انزه الناس الرسل واعف الناس لسانا من الرسل، قالوا سب الهتنا وسفها احلامنا ولم يكن ذلك انما بينوا الحق. ما في نبي بسب الناس، لكن بيقول لهم لا ود لا سواع لا يغوث ولا يعوق ولا نسر صالحون وكانوا من قبل رجال أخيار لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. دي العقيدة، عقيدة التوحيد الصحيحة. كلام واضح، التوحيد حار. ولذلك ليكن أول ما تدعوهم إليه. قد بعض الناس يجافي الأسلوب الصحيح، وبعض الشباب المتحمس يفلت لكن لو أخذت جوهر الكلام وكلياته لوجدت الصواب معه. الزول تكلم في المنبر قال له شنو؟ يا أولياء السودان كان بتنفخوا أنفخوا بوش. الناس زعلوا زعل، قالوا الكلام ده فيه سوء أدب. قال سوء الأدب وين هنا؟ ورينا سوء الأدب وين؟ لأنه كورك وقال الكلام ده بقوة فعلا، هو ممكن كان يقوله بطريقة تانية، لكن حقيقة التوحيد حرف باختصار باختصار شديد. يا أخي الرسل في ناس دايرين دعوة بدون مشاكل، يقول لك تكلم مع الناس لو نظمت في التوحيد، حتى لو تكلمت زي ما الرسل يتكلموا واحد قام الكلام ما عجبه، وممكن يكون لأنه الناس اللي وقفوا ضد الرسل ده شنو؟ ما بشر وقفوا ضد الرسل. يقول لك يا شيخنا يا أخي انت الكلام ده براح على الناس، معقول؟ الأسلوب مهم واللين في الدعوة إلى التوحيد قضية مهمة، لكن دون أن تضيع جوهر التوحيد ولا حقيقته ولا معناه. الأمر كله بيد الله، والتقديس والعبادة والإجلال والتعظيم والحب والذل والانكسار كل ذلك لله، ولا يليق ولا يجوز أن يكون لأحد. والله يا إخواننا في ناس بتعامل مع شيوخ تعامل عجيب، وأنا ما مستغرفونهم، مستغرف في الشيوخ. الواحد أول حاجة يملص النعال من هناك، الطاقية يشيل الخطة في جيبه وبطلع كيس التنباك والحقة كلها برمية ويبرك محله، يحبى يحبى يحبى زي الطفل لحد ما يصل الشيخ يمسك الشيخ في يديه ويبوسه. أنا والله ما مستغرف في ده، مستغرف في الشيخ السمح لنفسه إنه ناس عملوه كده. ليه؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا أخي الناس أحر من كده، ليه تعمل للناس كده؟ ليه ترضى كده؟ ده ما جاهل، ده بيرى إنه ده بدخل الجنة، ده مسكين أنا ما عندي مع مشكلة ده، وبيرى إنه ممكن الله قال له كده، وهو عشان بيحب الله شديد بيعمل للولي بتاع الله اللي هو بيعتقده إنه ولي بيعمل له كده. لكن كيف شيخ يسمح لنفسه بأمور لم يسمح بها رسول الله لأصحابه؟ كان إذا مشى مع أصحابه كره أن يمشي أصحابه أمامه، وإنما يود أن يكون معهم. والصحابة عندهم أدب، ما بحب يمشوا قدامه، بيتأخروا وهو بيتأخر. شوفوا الأدب النبوي. الصحابة شوفوا الكلام ده كيف، كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وأراد أن ينصرف وقام، قام الصحابة جميعا، وقفوا في أماكنهم حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره، فإذا توارى جلسوا. أدب لما نقوم على حيله الناس ما داري يمشوا، بيقوموا هم ذاتهم، بيكون داري يقنوا في الجامع، هو داري يمشي البيت، يجيفوا لحد ما يخش البيت حتى بعدها يقلبوا يتموا وزنستهم. فقال لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. تاني صحابي قام ما فيه، هو جاء من أجل حرية الإنسان، الإنسان حر، لا تستعبدوا البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير كان يدخل إلى جده، وكان أبو طالب سيدا وعظيما وشريفا في قومه، كان يجلس على السرير وبقية الناس على الأرض، فإذا دخل الداخل طأطأ رأسه وأخذ نقوده ودنانيره ووضعها لأبي طالب تحت الوسادة، لعبد المطلب، لعبد المطلب جده، لعبد المطلب تحت الوسادة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات، دخل بالباب عاير، ناس قاعدين في الواطأ وعبد المطلب قاعد في السرير، ذهب وجلس مع جده على السرير، قاعد فوق، ثم قال لماذا يفعل القوم بك هكذا يا جداه؟ قال لأني سيدهم. قال ولكن الذي أعقله يا جداه السيد هو الذي يعطي لا الذي يأخذ. انت قاعد تشيل قروش. قال لي تقبل سيد عليهم كيف؟ السيد هو الذي يعطي لا الذي ياخذ. التوحيد حريه بالمناسبه، وصعب. والدعوه للتوحيد دار مشاكل، انت كان ما دار المشاكل اقع السيره ما في مشكله، ما بتجي عوجه. طب ده ما معناها تقليل من شان السيره، لكن السيره محل اتفاق بين الناس جميعا، ما في زول كل تتكلم في السيره كلهم بيبكوا، الناس كلها يبكوا في السيره. الحمد لله السيره ما محل خلاف، محل الخلاف التوحيد. ترى التوحيد عشان كده قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه، بعدك والروا. الحديث الثاني قال ولهما أي في الصحيحين أي للبخاري ولمسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. والسعد وسهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الخزرجي، والد سهل سعد بن مالك ابن خالد صحابي، فيعتبر سهل بن سعد الساعدي هو خزرجي من بني ساعدة، كويس. وبني ساعدة اشتهروا بسقيفتهم التي اجتمع فيها الأنصار بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سقيفة بني ساعدة. فسهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد صحابي ابن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم يدوكون ليلتهم أي يتناقشون في ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصغ في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث حديث عظيم. طيب قوله يوم خيبر وهو يوم مشهود ومعروف، وهو قبل فتح مكة. خيبر كانت قبل شنو؟ قبل فتح مكة. وعلى الراجح من أقوال أهل السير، وإن كان بعض أهل السير بالمناسبة يقولون أن خيبر مقدمة على شنو؟ على فتح مكة، لكن الصواب قصة أم الفضل الشهيرة في أن وقصة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في مكة أو بعضهم أسلم وأراد أن يأخذ ماله من مكة، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن يأذن له أن يقول فيه ما يقول، فدخل مكة وأخبرهم بأن محمد ذهب إلى خيبر فقضى عليه اليهود وقد أسروه ولن يضربوا عنقه حتى يرسلوا إلى أئمة قريش ليشهدوا ضرب عنقه. دخل مكة كويس وشال الحاجات بتاعته مرق، وكلم العباس بن عبد المطلب وام الفضل قال لهم محمد لا عمل له لا عمل له عمل له لا عمل له مرتاح، وكلمهم بالخبر الججل بتاع خيبر وقال لهم ما تكلموا الا بعد 3 أيام لانه بكون قطع مشوار. فقام العباس بن عبد المطلب بعد 3 أيام تجمل ولبس أحسن حلة وجاء وقريش بالقرب من الكعبة فطاف بالكعبة لابس لبس سمح. فقالت قريش إن أبا الفضل العباس يبدي التجلد والصبر، ابن أخيه سوف تضرب عنقه بعد أيام وهو يطوف في البيت وقد لبس أحسن حلة. فجاء وسلم على قريش قال إن محمدا قد فتح خيبرا، الجماعة ما صدقوا، وقد أخذ فيئها، الفي بتاع شاله، ولقد أعرس ببنت مليكهم. دي أمنه صفية التي تزوج بها بنت حوية بن أخطب. قالوا لا نصدق، من الذي أخبرك الخبر؟ قال الذي أخبركم الخبر زوركم ساتوا، لقد دخل مسلما يخاف منكم السطوة حتى إذا أخذ ماله خرج. فهذا يدل، هذا الخبر يدل على أن خيبر كان شنو قبل شنو فتح مكة. ومتى فتحت مكة؟ في 8 من الهجرة، وكانت خيبر في 7 من الهجرة. كانت خيبر 200 في شنو؟ في 7 من الهجرة. يوم خيبر لأعطين الراية، قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين مؤكد بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول القسم المحذوف، لأعطين فيها قسم شنو محذوف، تقديره شنو؟ تقديره شنو؟ والله شنو لأعطين كويس. واللام هي أعطى، لكنها اللام. والمؤكد الثالث النون، نون التوكيد، لام التوكيد ونون التوكيد وشنو والقسم. لأعطين الراية، الراية سميت راية لأنها ترى، واللواء في الحرب سمي لواء لأن آخره يلوى، عرفتم؟ الراية يعني مفروضة، واللواء ماله ملوي، بيكون في آخر شنو ملوي، هذا اللواء. فهو قال لأعطينا الراية غدا. قوله قال رجلا يحب الله ورسوله، هذا الرجل الذي سوف يعطى الراية يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحبه الله ورسوله، وكمان شنو الله والرسول شنو بيحبوه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا فيه إثبات أن الله يحب، فيه إثبات أن الله شنو يحب. وحب الله عز وجل ثابت، بعض الناس يؤوله يقول حب الله التأييد، وهذا ليس صحيح. فالله يحب الحب الذي يليق بشنو بجلاله، فيه إثبات لصفة المحبة. والله يحب عباده الذين اتصفوا بصفات، ومن ذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله لا يحب الفساد، عرفتم؟ وحب الله عز وجل له علامات. إخواننا ما في اثنين هنا، في حبين، في حب العبد لربه وفي حب الرب لمن؟ لعبده. الأول عادي، الأول عادي اللي هو ياتو حب العبد لربه، لماذا؟ لأنه على ذلك مجبول، ولأن الله حقيق أن يحب سبحانه وتعالى. ولكن الذي أعجب له أن يحب الله سبحانه عبدا من عباده، يكون زول بشر الله خلقه زينا كذب والله يحبه، هذا تفضل وإنعام ويدل على بره وإحسانه وجوده سبحانه. يحب الله عبدا من عباده، وده هو محل التوقف، علامات حب الله لعبده. أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، المغفرة دي مالي يا أخواني في شنو؟ زي الفينة كده. نعم خلاص يا جيس، كويس كويس كده يا أخواني، أنتم سامعين كويس؟ في إشكال؟ أي نعم الصوت أتكلم بالراحة ولا أقرب الميكروفون؟ أقربه مني ولا من الجهاز؟ مني أنا؟ أيوة لما نتحرك. طيب يعني مثلا كيف كده ما أتحرك؟ ما في ناس بيجاي دارين يشوفوا وناس بيجاي دارين يشوفوا. طيب لا لا كلام كويس برضو نجتهد. فأتى عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بلغ المدينة قال: يا رسول الله، إني أتيتك من مسيرة تسع يوم ماشي زول ده، أزول ده نجيب ماشي كوس الدين، تسع يوم ماشي والله حسن كان قال لك الدين ده بيجاي انت بتمرق عليه بتقول إلا يجينا هنا دين كوسره. يا أخي كتب أبو بكر السمعاني أسماء شيوخه الذين هاجر إليهم لطلب العلم في 10 مجلدات، 10 مجلدات. لا في الله قال لا في الرسول قال، من بسم الله الرحمن الرحيم، الباقي كله أسماء ناس شيوخه اللي مش اتعلم منه، 10 مجلدات. سماه معجم الشيوخ والبلدان، أي شيخ بلد المنطقة الفلانية، 10 مجلدات دي أسماء شيوخه بس. والله لكن رجال رجالة يخدر دي الرجالة ذاتها بالمناسبة دي الرجالة. فأتى من مسيرة 9 قال: يا رسول الله، إني أتيتك من مسيرة 9 لأسألك سؤالا واحدا. 9 يوم بس عشان يسأل السؤال، حسيتك أنت تسأل أي شيخ التلفون بيغلبك ها؟ 1000 جنيه تسأل سؤال، لا تمشي تقول له انت وين، لا تمشي له، لا تخبط له بابه، لا تلفون بس. ربنا سهل على الناس بالمناسبة. لأسألك سؤالا. قال له: ما اسمك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اسمك منه؟ قال: زيد الخيل. الخيل الخيول دي بالناس فيها فايدة. قال عليه الصلاة والسلام: الغنم بركة. ده حديث في صحيح الجامع الصغير. الغنم بركة، الغنم فيها بركة ما في شك، كويس. والخيل ده تمام الحديث: معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وإلى يوم القيامة مهم جدا، ليه؟ مع وجود الفي اكس ار برضو الخيل مهمة. قال إلى يوم القيامة يعني ما في زمنه، لو قال الخيل معقود في نواصيها الخير معناه في زمنه، قال إلى يوم القيامة. شفت كيف يا أخي؟ في وفعلا في فرس في الخليج اشتروه وتداولوه ب10 مليون دولار، في طيارة ب10 مليون دولار، فتح حصان أغل كم؟ 15 مليون دولار. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. حصان أغلى من الطيارة، خلي الكامري. كويس نعم الغرض غير أي معلش وقد يكون ال ال ال ال ال ال ال السباق والأشياء زي دي، لكن الخيل عموما فيها فائدة. قال زيد الخيل، قال أنت زيد الخير، وهذه فيها فائدة أنه رجع وقد نال تشريفا وتعظيما ورفعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم ينل من رحلته الشاقة إلا هذا التغيير لكفاه. قال ما سؤالك؟ قال ما علامة حب الله عبده؟ ده السؤال، وده كله جاب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما علامة حب الله عبده؟ قال أن ييسره للخير وأن ييسر الخير إليه. اللي بيحب الله بيلقى أعمال الخير كلها ميسرة، دار يعمل خير الموضوع مش معه طوالي، وييسر الخير يجيو يجيو يجيو يكوسوا. إخوانا أنا بستغرب زول يجي خبيتك الباب يقول لك محتاج، وانت عرفته محتاج ما تدي، انت ماك شبه الخير، الخير جاك في بطن البيت، يعني انت مفروض الخير تكوسه الانفاق. اي شيء الخير ده شنو؟ ان يسره للخير وان يسر الخير شنو اليه؟ اي حاجه فيها اجر بتبقى سهله بالنسبه له. هذا معنى ان ييسره للخير وان يسر الخير اليه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون بمعنى يتساءلون ويخوضون ويبحثون منو يا رب منو دمنو. فبات الناس يدوكون ليلتهم، وفي هذه فائدة تدل على حرص الصحابة وتسابقهم بأن يكونوا هم ممن ينتسبون إلى هذه الصفة. فبات الناس يدوكون ليلتهم، ألا يكون لا يزال يا ربي دمنه يا ربي دمنه. قال أيهم يعطاها البدوال اليوم نو، أي زلبي يقول يا ربي دمنه ده أنا؟ ناس قالوا لا ده أبو بكر الصديق، ناس قالوا لا ده عمر بن الخطاب، ناس قالوا كذا. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا بعد ما الشمس طلعت، يرسل لهم غدات يعني، يعني بعد ما الشمس طلعت يعني زي الظهر كذي، جو لرسول الله كلهم يرجو أن يعطاها. أي ذول بيقول شنو ده أنا؟ وفي هذا فضيلة لمن؟ للصحابة، كلهم يرجو أن يعطاها. ليه؟ ليس طمعا في الإمرة والقيادة، ولكن طمعا في الأجر والثواب والرتبة المترتبة على هذه الراية. ولذلك قال عمر بن الخطاب في بعض الروايات فلما جلسوا قال جثوت على ركبتي أتطاول حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كلهم قاعدين، هو قاعد وقام صندق وبرك وبقي يرفع راسه عشان يقول له تعال انت. وعلي بن أبي طالب لم يكن آنذاك موجودا. يا أخوانا الخير ده لما نجي شعيب خلاص الذي الراية رضي الله عنه ما كان موجود. وعند الصحابة أجل الصحابة عندهم أبو بكر وعمر، يا إخوانا دي أصلا ما فيها شك. كان عمر رضي الله عنه، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلد كل من فضله على أبي بكر وعمر، يجلده 80 جلدة لأنها فرية. لو واحد قال لي عن أبي طالب أنت أحسن من عمر بن الخطاب بيجيبه يفتح ويجلده 100 جلدة، أي لا يجلده 80 جلدة ما كان بيرضى. أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، حتى قال عمرو بن العاص والله والله حديث عجيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أصحابه طيب، قال عمرو بن العاص: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أصحابه لا يملأ أحدهم عينه من في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ما بعمل اسمه أدبين أدب شديد، حتى قال: ولو سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت، لأني ما ملأت عيني منه قط، ما ملأ عيني منه. قال: فكان جميع أصحابه يطأطئون رؤوسهم فلا ينظرون إليه إلا أبا بكر وعمر، فإنهما ينظران إليه وينظر إليهما، يتبسمان له ويتبسم لهما. الناس كلها بدنقروا، بس أبو بكر وعمر بقعد يعاين له، هو يعاين له، البقية بكونوا بدنقرين البحصين منه ذلك. والله أبو بكر وعمر ذلك أصلا مكانة في الإسلام ما في زول بحصلها أصلا أجل الصحابة. فعمر تطاول رضي الله عنه برأسه، وهذا فيه دليل على أن الإمامة المرتبطة بالدين تطلب. وجعلنا للمتقين إمامة، هذه إمامة مرتبطة بالدين، ولذلك كلهم قال شنو؟ كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ يا سلام. وعلي بن أبي طالب من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحديث يكفي وحده منقبة لعلي رضي الله عنه. ليه؟ أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال: الخصلة الأولى أنه يحب الله ورسوله، والأهم أن الله جل جلاله من عليائه يحبه، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه في السلسلة الصحيحة، والمنقبة يفتح الله على يديه، هذه منقبة ثالثة، يفتح الله على يديه معناه موفق وسوف ينال الأجر، يفتح الله على يديه. وإخوان نشوفه البقره مناقب الصحابة، تقرأ أي صحابي تقول أصلا هو أحسن منه ما فيه، إذا قرأت مناقب أبي بكر تقول أصلا أبي بكر ده ما عاوزه، يصعد المنبر يقول: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته، وما منكم من أحد كانت له علينا يدا إلا كافأناه بها خلا أبا بكر يكافئه الله بها. قال: أي زول في الدين ده معانا في الإسلام ده أدانا حاجة رجعنا له مضاعفة لحد يوم اللي بكر ما قال ندو حقه. لا إله إلا الله. تمسك عمر الخطاب برا تلقى الأحاديث الفيو براو، تمسك عثمان بن عفان وضع براو، يجلس والثوب قد انحسر منه، يدخل أبو بكر وعمر وهو جالس، يدخل عثمان يعتدل في جلسته، الحديث في صحيح مسلم، ويسوي ثيابه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ تجي على أبي طالب: أما ترضى في البخاري أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لا إله إلا الله. فضائل عجيبة. الشيعة للأسف الشديد يظنون أنها تتناقض، ونحن نقول أن كل إخوان زي جناك، أي واحد بتحبه عنده مساحة في قلبك بيختلف عن التاني، صح؟ بيقدر واحد من جناك يقول: أبوي بيحبني أنا بس، بيقدر يقول كده؟ وهكذا صحابة، أي زول نكهته بلا. الإشكال أن يفتعل إشكال بين الصحابة ليس موجود كما تفعل الرافضة قاتلهم الله، بس يقول لك علي بن أبي طالب، البقية دي ما معهم، كيف ما معهم؟ كيف؟ عشان كده قال لك: ولعن زنادقة الروافض إنهم شيع المجوس وشيعة الصلباني مدحوا النبي وخونوا أصحابه جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. ما كده، ما الصحابة ما براو وآل البيت براو، لا البيت والصحابة كلهم مع بعض وكلهم لنصرة الدين. قال شنو؟ في الأمة الرسول أصحاب الرسول وآل بيته فئتان سالكتان في سبل الهدى، الاثنين ماشيين في طريق شنو؟ الحق، وكل يريد نصرة شنو؟ نصرة الإسلام. فلما نقول لك مثلا أبو بكر خليلي، ما معنى بقية الصحابة ما عندهم قيمة؟ لا، هذه قيمة أبو بكر هنا. لما يقول يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ما معنى علي هو الوحيد شنو اللي بيحب الله ورسوله من الصحابة؟ ولكن شهد له بهذه على الملأ قطعا، عرفت؟ وإلا كونه شهد العشر مبشرين بالجنة، هل في زول بخش الجنة ويبشروا هم بحب الله؟ وفي زول بيبشروا بالجنة والله ما بحبه؟ في؟ ما في. بل كان بسلم يحبهم جميعا، ولذلك قال ليك شنو؟ قال ليك عن أبي طالب: واعرف عليا أيما عرفاني. علي ده لازم شنو رضي الله عنه؟ لازم شنو تعرفه؟ واعرف عليا أيما عرفاني. ليه؟ فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. دير الشيعة، في ناس ضد علي بن طالب ما يجوز، في ناس لأنه ضد الشيعة يقبل ضد علي بن طالب. أول حاجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول شخص ضد من؟ ضد الرافضة، لأنه لا يرضى أن يقدم على إخوانه الذين كانوا معه ويجاهدون معه، ما كان يرضى. فهذه فضيلة عظيمة جدا لعلي بن أبي طالب ومنقبة، فأتي به فبسق، معروف البساق، وإن كان الناس ينطقوا بالزاي يقولوا شنو؟ بيقولوا شنو؟ البزاق، هي البساق بالصاب. فبصق في عينيه ودعا له فبرئ، وهذه معجزة ودلالة من دلالات النبوة. جابوا تفلّ في وشه في عينه، دعك له في بعض الروايات قال كأن لم يكن به وجع، وما اشتكى بعد ذلك وجعا. أبو قتادة الأنصاري حضر غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوات في أحد، جاءه سهم وقع في عينه فتدلت، فعادها النبي إلى مكانها ومسحت حتى مات، ما شكت هذه العين، شكت أختها وهي لم تشك. قال لك أختها اللي بجايبي مرة بتوجعه، دي أصلا ولا وجع ثلاثة تاني في الغزوة، رجع له بس في عينه ومسح له كذي تاني. يا أخي لا عملية، تقول لي جراح، لا تقول لي بروفيسر، جاي من باكستان ولا جاي من وين؟ كويس. فهذه من علامات ومن دلائل النبوة. فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. طبعا بقيت الصحابة وراه، انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد، باب الدعاء إلى شهادة شنو؟ أن لا إله إلا الله. وكأن المصنف، اسمع هذا الكلام، يرى أن الدعاء إلى الإسلام هو الدعاء إلى شنو؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ أن الإسلام لا يستقيم إلا بها. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، هذا معناها التفاصيل، تفاصيل الإسلام. قل لهم خشوا الإسلام ورّيونا الإسلام ده، قل لهم كده وكده وكده وكده وكده، ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. وأتى علي بن أبي طالب خيبر وكان في خيبر فارس من فرسان اليهود به يفاخرون اسمه مرحب. اسمه منه مرحب. وكان يمشي ويتبختر بين الحصون ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاكي السلاح بطلا مجربا إذا الحروب أقبلت تلهبا. قال لها الحل لما تولع أنا بجي بطلع وقال لهم بجيها الناس. يقول كلامه وماشي فخرج إليه علي بن أبي طالب. ما قال يفتح الله على يديه معناه حيفتح على يديه. وأخذ سيفه وقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة سأكيلكم بالسيف كيل السندرة. خرج إليه قال أهل السير فضرب علي مرحبا ضربة كأن لم يخلق كأن لم يخلق مسح مرات. يا أخي ده رسول ده علي وعليه الصلاة والسلام. قال يفتح الله على ذي بوقفوا قدامه شو تاني كما ما ترتص يعني مرحبا ذي بوقفوا قدامه شو تاني. ثم فتح الله عز وجل على يدي علي بن أبي طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا أيضا يبين فضيلة الدعاء إلى شنو؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كأنه يقول لئن يهدي الله بك. وهنا أثبت أن البشر يقدرون على نوع من أنواع الهداية وهي هداية البيان والإرشاد صح. أما الهداية التي على التوفيق والإلهام هذه لا يقدر عليها حتى الرسل لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه هداية التوفيق. أما هداية البيان الأنبياء يقدرون عليها يبيدوا الناس يرشدون كويس. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هداية عامة. وهديناه النجدين الخير والشر. ولذلك قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انتهى الحديث لكن بقيت مسألة هل هذا الأجر يترتب على الهداية في إدخال الإسلام أو حتى يدخل فيها أو يدخل فيها الفروع بمعنى هداية الفساق من المسلمين. بمعنى لئن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد مسلم بسكر انت كلمته وريته هديته بالبيان خلى السكر خير لك من حمر النعم ده المترتب على الأجر ولا إلا تدخل زول دول الإسلام ولا جوا الإسلام ذاته كان هدية المسلمين بتلقى الأجر. أها الاثنين طيب قال خاص بالزور الخارج الإسلام. أها الخارج الإسلام كله من الداخل والخارج. الاثنين داخلين تحت المعنى. طيب الاثنين الخارج الإسلام. نعم الخارج الإسلام الصواب الخارج الإسلام. لماذا؟ قرينة الحديث إنه أنزل بساحتهم ويوم خيبر والراية وادعهم إلى الإسلام، هذا يدل على أنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الأقرب من قرائن الحديث والمناسبة التي قيل فيها الحديث فيها مناسبة. اليهود الداخل الإسلام ولا خارج الإسلام؟ مناسبة الحديث تدل على أن المراد بلئن يهدي الله بك رجلا واحدا أي تدخله شنو؟ تدخل الإسلام، مع إثبات أن هداية من داخل الإسلام من الفساق والفجار فيه أجر، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شنو شيئا، ولا شك أنه يجد إن شاء الله أجر في هذه المسألة. طيب مسائل الباب، من يقرأ بصوت عالي؟ تفضل اقرأ بصوت عالي. مسائل الباب، المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما برأوا بدعو، على بصيرة أنا أدعو كذلك، وشنو؟ ومن اتبعني. نعم. المسألة الثانية التنبيب على الإخلاص، أن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الإخلاص في أدعو إلى الله، أولا الإخلاص في أنك تدعو إلى الله أي تجعل العبادة يتعلقون بالله، والإخلاص الثاني حتى ولو دعوت إلى الله لا ترجو من الناس مكانة ولا رفعة ولا مدحا ولا ثناء. نعم. المسألة الثالثة أن البصيرة من الفرائض، هو عدها من الفرائض لأنها لازمة للداعية، أدعو إلى الله على بصيرة، وكأنه يقول ما لا يتم الواجب أو الفرض إلا به فهو فرض، فالدعوة إلى الله فرض ولكن لا تتم ولا تستقيم إلا بشنو؟ ببصيرة، وقد سبق شرح البصيرة. نعم. المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى، كونه تنزيها لله تعالى عن المسبح. صحيح، وهذا في قوله سبحان الله أنزه الله وما أنا من المشركين، فكأن التوحيد ينزه الله عن كل منقصة. نعم. المسألة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبتا لله، وذلك بقوله وما أنا من المشركين. نعم. المسألة السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يسير منهم ولو لم يشركوا. صحيح، هو قوله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين تختلف وما أنا مشرك. وما أنا مشرك ممكن يكون ما مشرك لكن قاعد مع مشركين، وما أنا من المشركين لا مشرك ولا بغنب معهم، عرفت يعني، ولا أرتضي أن أكون معهم. نعم. المسألة السابعة كون التوحيد أول واجب. صحيح، وليكن أول ما يدعوهم إليه. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، حتى الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، يعني كان ما افترع من التوحيد ما يكلمهم بشنو؟ بالصلاة. طيب نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. صحيح، ليه؟ لأنها روايتان، فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله معناها لا إله إلا الله، هي أن يوحد الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها، من أهل الكتاب وهو أو يعرفها ولا يعلم بها. صحيح، لقوله فأعلمهم، أو لقوله فليكن أولا شهادة أن لا إله إلا الله. أهل الكتاب قد يكونوا عارفين لا إله إلا الله لكن ما بيعملوا بها، بيقولوا بتثليث، وقد يكون ابتداء ما عارفين لا إله إلا الله ولذلك يقولون بتثليث. نعم. 11 على التعليم بالتثليث. صحيح، بقوله فإنهم أطاعوك. نعم. 12 البداية بالأهم فالأهم، البدء بالأهم فالأهم، وهو فليكن أول ما تدعون فإنهم أطاعوك ذلك فأعلمهم، وقدموا الصلاة على الزكاة لأنها شنو أهم. نعم. 13 مصرف الزكاة، وقد تكلمنا عن مصرف الزكاة، لماذا ورد مصرف الفقراء دون أن يذكر بقية المصارف، تكلمنا عن هذه المسألة. نعم. 14 صحيح. 15 وين؟ لا دقيقة، أين هذا كشف العالم الشبهة عن المتعلم؟ أين هذا؟ في الزكاة، وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة. الشبهة وين؟ عشان ما يقول لك قروشنا تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يورون إنه شده ما بشيله في جيبه، حيشيله من دين يسلمه لذين. فهذا في كشف العالم الشبهة عن المتعلم وتعليل الشريعة، تبرو تقول له أعمل كده لأنه كده كده كده كده كده، ده مهم جدا في التعليم. نعم. 15 النهي عن كرائم الأموال. صحيح، وعرفتم كرائم الأموال. 16 اتقاء دعوة المظلوم. صحيح، واتق دعوة المظلوم. نعم. 17 الإخبار بأنها لا تفلح، وهذه فائدة. صحيح. نعم. 17 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يا سلام، هذه لطيفة عجيبة جدا، هذه لطيفة جدا يعني. قال لك من أدلة التوحيد وإن الأولياء والصالحين لا بينفعوا ولا ضروا، إنه على بطالب عنده رمد وعين واجعاه لحد ما رسولنا داو بزغل في عينه، يعني براو لا على بطالب لا كتب من حاجة رقبته ولا عمل فيه حاجة، معناها عشان تعرف إنه الله ده واحد وهو القاهر فوق عبادي، تلقى زول الناس يعتقدوا فيه ويقولوا ولي، وكل مرة يودوا الأردن يقول لك مشي تعالج، وهم بيجوا يقول لا شيخنا عالجنا، يعالجك كيف؟ قل له سوقنا معك الأردن لكن ما تقول عالجنا، الأردن ممكن يقدر يسوقك لكن يعالجك كيف؟ فده معناها دليل على التوحيد، إنه الأولياء والصالحين والأنبياء يصيبهم الجوع، يعني صلى الله عليه وسلم جاع يوم خيبر أيضا حتى أكل الثوم، بلاس رسول الله خيبر أكل الثوم لما لقي حاجة أكلها أكل الثوم، ما كان في إلا الثوم أكل الثوم، وموسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير شنو فقير، وعلى بطالب عيونه ماله وقاعد بعيد لحد ما نادى ورسول تفل فيه وبقى كويس، يعني براه ما بقى نفسه كويس. وإبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فوشفين، ده يوريك إنه البشر عاجزين وإنه الخالق المخلوق ما بيبقى خالق أصلا نهائيا، كلام جميل ده قوي، إنه من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء، عن أبي طالب ما ولي من سادات الأولياء، يعني ما هو اللي ساكن هو يعتبر من شنو؟ من سادات شنو؟ كبار الأولياء بيجيبون الجوع والمرض وبيعملوا، الأولياء بتاعنا في السودان الصغار الصغار دين يعملوا دار يعملوا الكلام ده يبقى كيف؟ ده كلام بتاع توحيد تقيل ده والله، والله ده كلام يعني متين، يعني هذا من لطائفي. نعم يا عم محلوب. أيوة بعد شنو؟ أها صح، هو عم حجوب قال الحديث الإيمان بالرسالة ما موجود، يعني مثلا في الحديث دي فعلا الحديث الرسول قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وما قال وإني دي ما قالها، مع أنه بتكلم مع أهل الكتاب، ودي ملاحظة قوية جدا، هي وين؟ الرسالة موجودة، الصلاة والزكاة، حيصلي بيات شريعة بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده لما يصلي معناه بكون شنو؟ يكون اقتنع، لأنه هو بصلي، هو شنو؟ بيصلي صح؟ أهل الكتاب بيصلوا ولا بيصلوا؟ حتى اليهود بيصلوا ولا بيصلوا؟ النصارى بيصلوا في الكنيسة ولا بيصلوا؟ بشريعته. لكن هنا قال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم شنو؟ افترض عليهم شنو؟ خمس صلوات. معناها هنا صلاة على شريعة الرسول، معناها بعد ما يؤمن بالرسول. أيوة صحيح. الله يديك العافية. تفضل تفضل. التاسعة عشر قوله لألقين الراية علم من أعلام الجبور. صح، ما قال حد الراية للرجل وفي اليوم الثاني حدد طوالي، قال فلان معناها وفعلا الدو. نعم. العشرون تبلغ صلى الله عليه وسلم في عينه علم من أعلام الجبور. أي والله من أعلام النبوة يا أخواننا، في زول بتفلي في عين زول عيام يبقى كويس ولا إلا قطرة ومرخمة كويس؟ ده تفلي في وشه في عينه بقى كويس، قال لك تاني أصلا ما ولا تاني عيزاته فيها. فعلا ده علم من أعلام النبوة. نعم. نعم. صحيح والله، فضيلة واضح جدا في أنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. نعم. وشغلهم عن بشارة الفتح، ما بيتكلموا عن انه حيفتح حيفتحوا، لا، من اللي ربنا حيجعل الفتح ده على يديه، كل واحد يكون هو هذا الرجل. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن يسعى لها ورنعها. يا سلام، ده برضو من اللطيفة، الإيمان بالقدر. الرسول قال الراية دي أنا بديها بكرة لزول، لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم جو سيدة ما جزاته لحد ما نادوه من بعيد وكان عيان، معناها المكتوب ده شنو؟ ها؟ بيجيك والشر عند فورزك كان انت ما قاعد بيجيك. ايوه ده معنى الكلام. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. على رسلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل بساحة القوم، وفي رواية انزل على رسلك، معناها رويدا رويدا ما تتعجل. نعم، وهذا فيه أدب. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. صحيح، ما قال للقاتلون، قال له دعوهم إلى الإسلام. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوله. صح، هذا معناه أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. يا أخواننا الكلام ده معناه شنو؟ اليهود دي المرة رسول أول مرة يجون، جاءوا في بني قريظة وجاءوا في بني النضير وفي بني قينقاع، وكلهم جلوا ومشوا عملوا خجبر. بعد ده ما قال قبل كده قاتلناهم نكاتلهم طوالي، برضو تاني قال لي أدعوهم. بمعنى كان نحن دعينا الإسلام وأبو وقمنا قاتلناهم، وبعد سنتين لقيناهم وشايلين سيوف او السعادة داري قاتلونا، برضو ممكن ندعوه تاني وممكن نقاتلهم طوالي، كله جايز. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله اخبرهم بما يجب عليهم. صحيح، اخبرهم وتقديم الاسلام والدعوة اليه قبل القتال يدل على الحكمة. نعم. المعرفة بحق الله للإسلام. صحيح، وأعلمهم بما يجب عليهم في الحديث. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. صحيح، وهذا بيناه. نعم. الثلاثون والأخيرة. نعم. الحلف على الفتية. الحلف على الفتية، وين الحلف؟ فوالله لئن يهدي الله بك رجلا، معناها يمكن للمفتي أن يحلف على فتياه من أجل أن تقع موقعا في نفس شنو؟ في نفس السامع. نجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. ده شو ده الورقة دي شو دي ده سؤال ده ولا طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآل والصح ولا ورد إن سؤال شفاهة وهو أن بعض الإخوة حقيقة هذه المسألة حصلت الآن يعني سألني بعض الإخوة في المسجد أن جارهم نصراني وحصلت لهم وفاة في البيت وليس معهم أحد فجاء هذا النصراني لجيرانه من المسلمين هم من المصلين معنا في هذا المسجد وطلب منهم أن يعاونوه في دفن ميتهم ما عندهم سيارة ما عندهم عربية وطبعا المقابر هي مقابر النصارى فجاءوني بعد صلاة المغرب وأرادوا أن يستفتوا والفتوى كانت كالآتي أنه إذا لم يكن معهم سيارة تحملوا معهم ميتهم وتوصلوهم إلى مقابرهم فإن كان هنالك من يدفن ومن يتولى دفنه ترجعوا أنتم أو لا تدخلوا المقابر وتدفنوا معهم وإذا لم يكن معه أحد فعاونوه على الدفن بأن تحفروا له وأن تواروه تحت التراب هذه الفتوى ومستندها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أن أبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي قال عليه الصلاة والسلام لعلي إن أباك الشيخ الضال قد مات فواره وكان علي مسلما أخذ أهل العلم أن الولد المسلم يدفن أباه الكافر ويتولى ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب لأنه لم تكن هنالك حاجة إلى ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى المقابر لأنه لن يفعل شيء لا لن يصلي عليه ولن يدعو ويترحم له أما إذا لم يكن معه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفن علي والده لأنه إذا ترك نتن وآذى الناس جميعا هذا هو مستند شنو الفتوى طيب سائل يقول ما هو تعريف البدعة وهل إذا كانت بدون تحديد زمان أو مكان لكنها في نفسها لم ترد عن السلف الصالح هل هي أيضا بدعة مثل النوبة طبعا يا إخواننا النوبة دي ما مشكلة ممكن تكون النوبة مش كده الألف واللام والنون والواء والباء والتاء المربوطة ممكن تكون شنو مثل شنو النوبة لكن أنا عرفت النوبة وأسماء الله الحسنى جماعة يا إخواننا تعريف البدعة في اللغة تعريف البدعة في اللغة أنها اختراع على غير مثال سابق اختراع على غير مثال شنو سابق ومن ذلك قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي اخترع وخلق السماوات والأرض على غير مثال سابق ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست أول من دعا إلى الله هنالك قبلي هذا في اللغة أما في الاصطلاح عبادة وهيئة شرعية تضاهي الهيئة التعبدية الموجودة وهي في الدين لقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا في أمرنا يعني في أمر شنو في أمر الدين عشان ما بدي يقول لي يا شيخنا الميكروفون ما بدعة والمروحة ما بدعة المروحة دخلها بالدين شنو ممكن نصلي بدون مروحة ممكن نصلي بدون ميكروفون ممكن نعمل الدرس بميكروفون ممكن نعمل بدون ميكروفون ما في شيء وهل في اعتقاد انه الميكروفون ده لازم يخش في الدرس البدعة في الدين من احدث في امرنا هذا عشان كده اي بدعة في الدين ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما في بدعة حسنة اصلا لأن القول بان هنالك بدعة حسنة اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بانه كتم وخان الرسالة هذا قول مالك من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم بأن محمدا قد خان الرسالة بدعة حسنة الرسول ما عمل ليه أنت أعلم منه وقال ابن عمر من استحسن في دين الله فقد شرع. الزول لو قال والله المسألة دينا شايفة سمحة سمحة عبادة ولا ما عبادة، يعني هل أنت تتعبد الله بها؟ نجي نمسك الأشياء الذكرت النوبة، هل يتعبد الله عز وجل بها؟ هل هي جزء من العبادة؟ يضربوها وكذا؟ إذن ليست من الدين في شيء، وهي بدعة، لأنهم يتقربون إلى الله بما لم يشرع هو سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا ممكن واحد يقول له والله يا أخي نوبتكم دي ما زي نوبة الرسول، أصغر من نوبة الرسول، نوبة الرسول كانت أكبر شوية. يقول له لا الرسول ما كان عنده نوبة. يقول له انتزلتم عن نوبة ليه؟ هل الرسول كان عنده نوبة خاتيها في الجامع يوم الاثنين والخميس بيجيفوا الصحابة صف وبيجي واحد يدق النوبة والبقية الصحابة يقولوا الله الله ويعملوا كده؟ في ما في. السيدة جيبوا وين؟ هذه بدعة ولا أشك أنها بدعة. والبدعة بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدعة حقيقية، زيادة عديل في الدين كويس، ومنها الأفكار المنحرفة زي ناس محمود محمد طه ظهروا. طبعا محمد طه ده بيرى إنه ربنا بيديه وحي عديل وإنه عنده رسالة زي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لآخر الزمان، وزاد أشياء والطلاق جعله بيد المرأة وعمل فيها أشياء وطعن. دي بدعة، والخوارج بدعة، والإرجاء بدعة، دي كلها بدعة حقيقية. وفي بدعة تسمى البدعة التركية. البدعة التركية أن تتقرب إلى الله بترك ما فعله الرسل والأنبياء، كالزواج وكأكل الطيبات. زول يخلي الرسل كان بيأكلوا الطيبات ويقول لك لا ما نأكل. ما تأكل لأنه أنت باللحمة بتعمل لك قاوت، معقول؟ ما عندنا معك شغلة. ما بتأكل ما عندك حق اللحمة، جميل ورضيان. ما بتأكل ما عندك نفس في اللحمة، لحد حسك كويس. ما بأكل اللحمة تقربا إلى الله، أنت مبتدع لأن الرسول أكل اللحمة. في شو تاني؟ وأوضح بدعة في تركية الزواج. واحد يقول لك أنا ما دار الزواج ليه؟ ما عنده قروش، ما مبتدع. واحد ما دار الزواج ما عنده قدرة ذاته، مرحب بك ما في مشكلة. واحد ما دار الزواج عشان ما ينشغل من الدين، ده مبتدع. ليه؟ لأنه أراد أن يتقرب إلى الله ببدعة. والبدعة الثالثة البدعة الإضافية. البدعة الإضافية يعني الشدة أصل ما بدعة، لكن لما الناس يعملوا إضافات بيبقى بدعة. ذكر الله ليس بدعة، ذكر الله عنده أصل في القرآن: واذكروا الله ذكرا شنو كثيرا. ما بدعة الذكر ده لما نقبل عنده أكل معين اللي هو شنو الذكر معه شنو بيأكلوا معه شنو البطاطس ولا الباسطة الفتة كويس، أكل معين ويوم معين وبطريقة معينة ونوبات ويجوا الناس يقيفوا، ده بدعة. تقول لي الذكر بدعة؟ الذكر ما بدعة، ما أضفته إلى الذكر من هيئة جديدة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أذكر الذاكرين ومعه أصحابه لم يذكروا الله بهذه الطريقة، فصرت إما أنت أحسن منهم أو أنت مبتدع وهم أحسن منك، واحد في الاثنين، يا الرسول والصحابة على حق وإنت على باطل، يا أنت على حقهم على باطل. كيف كان يا اخواننا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر ربه؟ نحن نقول معلش اي زول يذكر على كيفه. هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ نعم. كيف ذكره؟ بنوبة، برقيص رقص وتمايل، بتجمع بتاع رجال ونسوان او رجال بس. هذا ابتداع في الدين، بدعة اضافية. زي واحد يقول لي في كلام سمح، كلام سمح بلاوة، يا مدمدم بكرة شنو تندم. كان سمح لك كعب سمح لك كعب فعلا المدمدم بكرة شنو؟ يا أرحم الراحمين ارحمنا. كان سمح ولا ما سمح؟ كان يتعامل مع الأذان بدعة، لأن الرسول والصحابة كان بيأذن جمع عبادة. العبادة دي ما في أي فلهمة، العبادة تعبد الله زي ما حصل. قال لك الكلمات كده كده، الأذان تمسك تأذن الأذان بالكلام المعهود بتاعه. كان زدت فيه كلام إن شاء الله آية، مش كلام سمح بتجمع بدعة. البدعة مش في الآية، في إنك أنت تستعمل الآية في المحل دي، زي اللي بيقرأ قرآن في السجود. هو ما غنى، قرأ قرآن لكنه مبتدع، لأن السجود ما محل القرآن. القرآن محله وين؟ محله عند القيام، دل القراءة. عرفت معناها؟ البدعة الإضافية زي المسألة دي. الدعاء، الدعاء بدعة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كان بيجي بعد الصلوات جماعة في المسجد بيجي بدعة. البدعة مش في الدعاء، فيما أضيف إلى الدعاء بأنه صار على هيئة مخصوصة وعقب الصلوات بيبقى هنا بدعة. دي اسمها البدعة الإضافية. الأصل موجود. الدعاء يزول عبره في زول قال بدعة، من حسب إن في محل ده أدعو الله لحد ما الشمس تمرق، قال بيقول لك بدعة. لكن لما تبقى على هيئة مخصوصة بتصبح هذه بدعة. ده معنى البدعة، دي اسمها البدعة الإضافية. المشروعة جنسا، المبتدعة وصفا. جنسها مشروع، قل هو الله واحد في المقابر 10 مرات بدعة. بدعة بيمشوا يقنبوا بعد ما المقابر يقنبوا كلهم يقولوا بصوت عالي قل هو الله واحد 10 مرات بدعة. قل هو الله واحد ما بدعة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدفن الصحابة؟ أي كان بيمشوا المقابر؟ أي قرأ قل هو الله واحد 10 مرات؟ ما قرأ، معنى دي بدعة. لكن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ما في المحل دي، ما تقرأ في المحل دي. وفي التراويح بعد كل ركعتين 4 ركعات ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وجامع كل شيء مع الإمام. في ناس طبعا المسألة دي عجباهم بس كده، في شيء وفي كلام زي ده وجوطة في الجامع، الكلام ده كويس جدا معه، ما عليه أي دليل. هل رسول الله صلى التراويح 3 يوم؟ أي في 3 يوم قرأ كلام زي ده؟ ما قرأ، بدعة بدعة. الكلام ده سمح لكن ده ما في محله، دي بدعة إضافية. وأغلب البدعة الموجودة الآن في الأمة من البدعة ياتا، أغلب البدعة من البدعة ياتا من البدعة الإضافية. أيوة يا عمان السبحة، كلامي ده كنت رأيك في مشريط السبحة بتكون وين؟ أصيحة وين في كلامي كله؟ أي زول يشوف الكلام يشوف الحكاية دي واقعة وين؟ تحدث في خطبة الجمعة الماضية في شنبات عن معاوية وصفه بأنه متمرد، وجميع من معه من البغاة. يا أخوانا ده شو ده؟ قال في واحد إمام جامع يتكلم عن معاوية بن سفيان، قال معاوية بن سفيان كان متمرد. قال واحد قال كان في خطبة الجمعة. يا اخواننا خلي معاوية بن ابي سفيان، خلي معاوية. كان في واحد كلف في خطبة الجمعة عن البرعي، بتقوم شكله؟ بتقوم شكله؟ في معاوية بتقوم شكله ليه؟ يا اخي لو واحد جاب اسم حسن الترابي في خطبة الجمعة حتى لو فلان مختلفين معه يقول لك يا أخي ما تقول لنا حسن الترابي في الجمعة، أي نحن بنكرهه لكن ما تجيبوا لنا في الجمعة. صح، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يتكلم عنه في الخطبة. زول يقول ما في ولا شك، كتاب سنة 5 قال لكم كلام زي ده، كتاب سنة 5 الزمان. يا أخواننا معاوية بن أبي سفيان مجتهد، رأى رأي خالف فيه علي بن أبي طالب، حتى ولو أخطأ فإنه شنو؟ مأجور، لأنها في مسألة شنو؟ اجتهادية. ثم ما يفيدك أنت في دينك إن علمت أن معاوية على حق أو على باطل، ما يفيدك. ماذا قال السلف؟ تلك فتنة عصم الله منها أيدينا وسيوفنا فلنعصم شنو؟ ألسنتنا. لا تتكلم في معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل كتب الوحي كما في صحيح مسلم، كتب الوحي يتنزل جبريل والرسول يقول له معاوية عليه الصلاة والسلام اكتب، ومعاوية يكتب. هرى شنو ورين حسب درجة معاوية منه. ثم معاوية بن أبي سفيان حديث في السلسلة الصحيحة، والله أنا إلا عم أخذ الجمعة عن معاوية بن أبي سفيان، أتكلم عن معاوية بن أبي سفيان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتابة كويس والحساب وقه العذاب. زول الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا الله تقيه الحساب وتقيه العذاب وتعلمه الكتاب. أنا بسمح لزول يتكلم في معاوية كان بيجي متمرد، بسمح لزول يقول في الخطبة متمرد، أنت تقول متمرد والرسول يقول قه العذاب، الرسول بيدعو له. والله يا إخواننا ده من أبطل الباطل. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام أول من يركب البحر يجاهد في سبيل الله من أمتي مغفور له ومرحوم قائده. كان أول جيش ركب البحر هو معاوية بن أبي سفيان في أمة الرسول على تاريخ الإسلام. والله يا أخوانا ده كلام باطل يا أخوانا. صحابي يا أخوانا في النهاية معاوية بن أبي سفيان كان سوى ما سوى، في النهاية صحابي، ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا منه أصحابي. معاوية يخش ولا ما يخش؟ قال عنه ابن عساكر يكفي أن معاوية صلى خلف رسول الله فقال الرسول ولا الضالين، فقال معاوية آمين. يكفي أنه وقف ورا الرسول وقال آمين ورا الرسول، كان بيدهم في منه. يا أخي البلد فوضى يا أخي، أي زول يتكلم في في في ده يتكلم عنه يا أخو. ناس بيطاولوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه في الجرائد، ناس كتبوا على عثمان بن عفان وإنه برضو كان محابي وإنه إنه إنه إنه في إنه الحكام المعاصرين دي زول. أنا لا أنا سمعت زول بكتب في الصحف بنبذ معاوية بن أبي سفيان نبذ وبشكل حافظ الأسد، يشكل حافظ الأسد وينبذ معاوية بن أبي سفيان. أنا أولتها إنه عنده يعني سفرية لسوريا كان نبس حافظ الأسد بيقوم بيمنعوه، لكن معاوية ما حي وما عنده زول يدافع عنه، لكن سوريا عنده سفارات من هنا ممكن يشتكوه. يشكل حافظ الأسد، حافظ الأسد ضرب الأخوان المسلمين في حماد مدكها فوق رؤوسهم وقتل وشرد وحارب الإسلام، يشكل في حافظ الأسد ويطعن في معاوية بن أبي سفيان. والله لا حافظ الأسد ولا حكام المسلمين يجيبوا ظفر معاوية بن أبي سفيان. معاوية صحابي كفاية، بس صحابي كفاية وكل الصحابة عدول. يا أخي ابن عباس سألوا عن معاوية قال فقيه وعالم. قال معاوية عنده 8 مرويات في الصحيحين، منها ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عن معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين، مرويات في الصحيحين معاوية روى علم عن الرسول. تطعنوا في الأحاديث دي؟ نضعف الأحاديث دي؟ والله يا أخوان البلد دي فوضى، البلد فوضى. ها؟ يرد له وين؟ أرد له وين؟ وين أرد له وين؟ أنت قاعد أرد حسا، حسا أنا قاعد أرد له كيف؟ وديني التلفزيون أنا أقول لك الكلام ده. يا أخي قال لك معاوية ابن تيمية قال معاوية خال المؤمنين، خال المؤمنين. أخو أمك ببلاش أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ما أمك؟ أمك ولا ما أمك؟ معاوية خالك كده، حسا خالك ده كان بيجا سكران، أنت بترضى زول إيه؟ إنه زول نبزه؟ خالك ده كان بيجا زول مجرم عديل، أنت بترضى؟ خالك معاوية برضو يقول إيه الناس رضي الله عنهم. بعدين قال لك معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، معاوية ده الباب بين الصحابة، أي زول بيتجرى على معاوية بعد ممكن يتجرى عليهم كلهم. ما تسمع؟ والله يا أخواننا ده الشيء عجيب. خلاص قال لك جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك قال أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ ما رضى، لأن عمر بن عبد العزيز مع فضله وعلمه ودينه وتقواه ما صحابي، أي صحابي أحسن من غيره. قال له غبار أنف فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، قال لي، لأنه في النهاية عمر بن عبد العزيز ما بيبقى بصحابي أصلا، والصحابة دي اصطفاء صفوة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ساوى مد صحابي ولا نصيفة. معاوية صحابي، أمرقوا لنا من الصحبة، طلعوا له ما صحابي وما صحابي ساكت. الصحابة كتار، من الصحابة 18 الكتب الوحي، الصحابة 104,000 صحابي، 18 منهم بس هم الكتب الوحي، معاوية ده منهم. رأيك شنو يا أخوانا؟ ما تجندنونا ذاته ده شو ده، وتعكرونا ذاته وازدهجونا ده شو كلام فارغ يا أخي. معلش يا أخوانا، الأسئلة الدورة دي نحن طولنا فيها.